بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد شرعنا درس الأخير فيما يتعلق بالكلام الذي يستدل به من كلام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كونه يعذر به بالجهل، وقد تقرر سابقا من كلامه رحمه الله تعالى ومن كلام أبنائه وتلامذته وأحفاده أنه لا يعذر بالجهل، وذكرنا أصرح ما يتمسك به من جهة من يعذر بالجهل وينسب ذلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو قوله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم، لا نكفر لأجل جهلهم وعدم من ينبهه، فذكر الحكم وعلته، وقلنا هذا معارض به نقل آخر عنه رحمه الله تعالى أنه كفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، حينئذ له قولان في المسألة، ولذلك قال: فلما رآني، يعني بعضهم، آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أن لا يعبدوا إلا الله، وأن من دعا عبد القادر فهو كافر، إذن لا أكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، وفي موضع آخر قال: من دعا عبد القادر فهو كافر، وعلل ذلك أيضا مع تعليل السابق أنه لا يكفر لأجل جهلهم، هنا كذلك كفر مع إثبات الجهل، ولذلك قال: لكنه جاهل وقد لبست عليه الشياطين دينه ويظن أن الاعتقاد في الصالحين حق، ولو يدري أنه كفر يدخل صاحبه في النار ما فعله. إذن قولان: إثبات ونفي، وكل منهما أثبت في الأول والثاني أثبت الجهل المتعلق بفاعل الكفر، حينئذ نقول هذان قولان لا نكفر، وهذا حكم ومعلل، وكذلك فهو كافر، وكذلك علله بقوله: مع كونه جاهلا لا يدري أنه قد فعل كفرا. وعرفنا أن النظير بنظيره يعرف، وأن حمل النظير على نظيره يبين لك المأخذ الذي جعل الإمام رحمه الله تعالى يقول ذلك فيما هو مخالف لسائر قوله. وعرفنا أن الكلام كذلك له فيما يتعلق بابن الفارض وابن عربي، له إثبات وله نفي، ومعلوم أن ابن الفارض وكذلك ابن عربي من أكفر الخلق، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم أكفر من اليهود والنصارى، ومع ذلك الإمام رحمه الله تعالى له قول بنفي تكفير ابن عربي وكذلك قول بتكفيره، إذن تارة أثبت وتارة نفى، حينئذ أي القولين ينسب لي الإمام رحمه الله تعالى؟ ولو قلنا: هل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكفر ابن العربي أو لا؟ حينئذ إذا قلت بأنه يكفر عارضناك بالقول الآخر، وإذا قلت بأنه لا يكفر حينئذ عارضناك بالقول الآخر، حينئذ النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الرجوع إلى سيرته وسائر أقواله. وقد عرفنا أن الأصل في معرفة مذهب مصنف أو مذهب العالم، لا سيما إذا كثر النقل عنه حصل شيء من الاضطراب، أنه لابد من جمع أقواله، ولابد من النظر في اعتبار سيرته وما الذي يدعو إليه، حينئذ يترجح أحد قولين على الآخر. وقد ذكرنا فيما سبق ذلك كلمة لابن القيم رحمه الله تعالى تعتبر منهاجا في النظر كشيخه رحمه الله تعالى، وذكرنا أقوالا كثيرة عنه. قول ابن القيم رحمه الله تعالى: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، كلمة واحدة، لفظ واحد، مركب من جملة مفيدة، حينئذ أحدهما، أحد القائلين المتكلمين، يريد بهذه الكلمة محض الحق، والآخر يريد محض الشر، حينئذ كيف نرجح؟ نرجح باعتبار سيرته، ويكون الاعتبار بي بذلك. قال: والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه، لا سيما إذا كان المصنف أو المتكلم أو الإمام قد صنف في هذه المسألة كتابا، حينئذ يكون هو الفصل. ولذلك لما نسب للهروي ما نسب إليه بين رحمه الله تعالى أنه من ترجمته وحياته إنما كان يذب عن السنة وعن إثبات صفات الباري جل وعلا، وكان شديد السطو على المعطلة من الجهمية المعتزلة ونحوه، وكذلك ألف كتابا يتعلق به بذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: لا كيف ولا معنى. قال: صنف كتابا في الرد على الزنادقة الجهمية، لأن قول لا كيف ولا معنى يوافق قول الجهمية في ظاهره، فكيف يقال بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكون مفوضا أو غير ذلك مما مر بيانه. ومن عرف أقوال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا شيئا منها سابقا، وعرف منهجه وطريقته، قدم الإثبات على النفي، يعني تكفير ابن عربي مقدم على النفي. ولذلك حتى من يعذر بالجهل ويستدل بكلامه في كونه لا يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، إذا جاءت مسألة ابن عربي أثبت لشيخ الإسلام أنه يكفر مع كونه نفى في موضع آخر، حينئذ كيف ترجح الإثبات على النفي فيما يتعلق بابن عربي، وترجح النفي على الإثبات فيما يتعلق بمن عبد القبر؟ هذا يعتبر من التحكم، ويعتبر من القول على الإمام بغير علم، بل الصواب أنه يرجح في المسألتين الإثبات، يعني تكفير من عبد الصنم الذي على عبد القادر دون النفي لا أكفره، وكذلك تكفير ابن عربي الإثبات دون قوله لا أكفره. وقد عرفنا أن هذا له مرجحات، له مرجحات. أولا أنه أكثر من ذكره بمواضع عديدة، بمعنى أنه بل لا يوجد غيره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسائله ومصنفاته لا سيما التي حررها بيده لا يذكر إلا عدم العذر بالجهل، وإنما وجد في بعض الرسائل الشخصية أنه ذكر هذا القول الذي استند إليه من استند، ولا يكاد أن يكون قول صريح إلا هذا، وما عداه فهو مجمل، لا سيما في الإجمال الذي يتعلق به نفي الكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وهذا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعرفنا المراد بذلك أنه لا يستقيم أن يحتج محتج بكون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد نفى الكفر، قال لا أكفر حتى تقوم الحجة الرسالية على من تلبس به بالشرك، وقد قامت الحجة الرسالية وعرفنا مراده بذلك، وأنه لا يشترط الفهم إلى آخر ما مر معنا. حينئذ كل من يستند إلى قول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه نفي الكفر أو التكفير حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، هذا واضح بين أنه لا يستقيم له البتة. وأما هذا النص فهو صريح واضح بين أنه يقول لا نكفر ثم قال لأجل جهله، لكن نقول القول الذي اعتمده وكان يدندن حوله وينصره ويكتب فيه بل ألف فيه هو القول بعدم إعذار المشركين به بالجهل. إذن نقول مما ينظر فيه القولين أن ما أكثر من ذكره هو المقدم، وما عداه فيكون حينئذ يجاب عنه بما سيأتي. ثانيا دلل عليه بل حكى عليه الإجماع في مواضع، بمعنى أنه إذا قيل إجماع معناه لا خلاف في المسألة، فعدم العذار بالجهل عند شيخ الإسلام مجمع عليه، ولو خالفت أنت بالإجماع لكنه مجمع عليه عنده، حينئذ كيف يقال بأنه لا يكفر لأجل جهلهم ثم يدعي رحمه الله تعالى الإجماع على مخالفه؟ هذا باطل، لا يمكن أن يعتبر في كلام إمام كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك قال: وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب، لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب. فإذا أردت مصداق هذا فتأمل باب حكم المرتد في كل كتاب وفي كل مذهب، وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله، منها من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم كيف حكى الإجماع في الإقناع على ردته. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يختار هذا القول، بل يتعين أن يحمل مذهبه رحمه الله تعالى على هذا، يحكي الإجماع لا يعرف خلافا في المسألة. ومن القبح من شأن الناظر والباحث أن المتكلم المصنف الإمام يدعي أنه لا خلاف في المسألة ثم ترميه أنت بأنه قد خالف في هذه المسألة، حينئذ يقال له بل الخلاف موجود وأول من خالف هو أنت. هذا قبيح بالفهم أن يصل طالب العلم أو الباحث إلى هذا المحل. ثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب، فإذا عرفت فإن عرفت أن في المسألة خلافا ولو في بعض المذاهب فنبهني، يعني لم يطلع على خلاف البتة. ثم قال كذلك: هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ يعني لا يعلم خلافا ليس في كفر فحسب، وإنما في كونهم يكفرون بأعيانهم، يعني بذواتهم بأشخاصهم، لا نزعم بأنهم وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم، ووقعوا في الشرك ولم يقع الشرك عليهم، بل يرى أن الإجماع منعقد على أنهم يكفرون بأعيانهم، وهذا هو الحق. فإذا كان كذلك فكيف ينسب إليه أنه لا يكفر؟ هذا من أبطل الباطل. فإذا تقرر هذا صار قوله رحمه الله تعالى: فإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر إلى آخر كلامه، صار مطروحا، يعني لا يلتفت إليه ولا نأخذ منه حكما ينسب إلى الشيخ، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن أن ينسب إلى الشرع. قد عرفنا القاعدة العامة فيما سبق أن الشرع إنما يؤخذ من كتاب والسنة، لكن جرى في طرائق بعض الناس أنه قد ينسب إلى الشرع ما يأخذ من كلام العلماء، وهذا باطل ليس موافقا للشرع. فالبحث فيه حينئذ بحث في أمر مشتبه، صار مشتبها لأنك لا تدري لماذا قال الإمام ذلك، وصارت قضية عين نحتاج إلى النقل، ولا يمكن أن يجيبك على هذا السؤال لما قلت هذا إلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإذا التقيت به في الجنان وكنت من أهلها فاسأله، أما في الدنيا فلا نلتفت إلى هذا القول البتة، بل يكون مطروحا ويكون مشتبها، وإذا كان كذلك فالنظر حينئذ يكون في المحكم الذي حكى فيه الإجماع ولم يعلم فيه خلافا، بل تحدى أن يأتي أحد بقول لأهل العلم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زمن منصور صاحب الإقناع أن واحدا من أهل العلم قال بأنهم يكفرون نوعا لا عينا. وإذا كان كذلك صار هذا هو المحكم. هذا الحكم ليس خاصا بكلام شيخ الإسلام هنا بهذه الطريقة، بل هي معتمدة عند أهل العلم، بمعنى أن المشتبه الذي يحتمل معاني هذا لا يلتفت إليه، وإنما النظر يكون في ماذا؟ يكون في المحكمات. عرفنا قاعدة عامة فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، المحكم الذي اتضح معناه وظهر بذاته بلفظه ولو كان في أصله ما يسمى ظاهرا عند أهل الأصول، وثانيا المتشابه الذي لم يتضح معناه ويحتمل معاني متعددة، وهذا موجود في القرآن وموجود بالنص كلام الباري جل وعلا، وموجود كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد التشابه والإحكام في الوحي فمن باب أولى وأحرى أن يوجد فيه بكلام الخلق. ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الحنابلة من المنتسبين إلى مذهب الإمام أحمد يتمسكون بكلام الأئمة المتشابه، فأطلق لفظ المتشابه وموجود في كلامها العلم، وليس المراد التشابه بعينه الذي يكون في كلام الباري جل وعلا، وإنما المراد به أنه ما لم يتضح معنى. هذا قدر مشترك، قدر مشترك، كل كلام لم يتضح معناه ولم يظهر مراد المتكلم منه يسمى ماذا؟ يسمى متشابه، بقطع النظر عن نوعية الكلام، هل هو كلام الخالق أو كلام المخلوق. فإذا كان كذلك فالمقدم حينئذ هو المحكم، والمتشابه حينئذ يكون ماذا؟ يكون مطرحا. بل نص أهل الأصول قاطبة على هذا الحكم أن المتشابه لا يفيد علما، وإنما الذي يفيد العلم ما هو؟ هو المحكم. فالناظر حينئذ والباحث وطالب العلم إنما ينظر في المحكمات، لا ينظر فيما يتشابه من كلام الوحي أو من كلام أهل العلم. ولذلك قال أبو إسحاق الشيرازي وهو من أئمة الأصول في شرح اللمع: